نعم سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وذرياتنا والسامعين. قال أبو بكر الخزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الصيام. كتاب الصيام المختصر من المختصر المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم. كتاب الصيام المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في الإسناد ولا جرح في ناقل الأخبار، إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيئا، إما لشك في سماع راو من فوقه خبرا أو راو لا نعرفه بعدالة ولا جرح، فنبين وامن في القلب من ذلك الخبر، فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لنبين علته. لم نبين. أحسن الله إليك. لا نبين علته فيغتر به بعض من يسمعه، فالله الموفق للصواب. إيش المختصر المصاد؟ كتاب الصيام المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم على شرط الذي ذكرنا بنقل العدل على الشرط أحسن الله إليه على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في الإسناد ولا جرح في ناقل الأخبار، إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيئا، إما لشك في سماع راو من فوقه خبرا أو راو لا نعرفه بعدالة ولا جرح. إما لشك في سماع راو من فوقه خبرا أو راو لا نعرفه بعدالة ولا جرح، فنبين أن في القلب من ذلك الخبر، فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا نبين علته، فيغتر به بعض من يسمعه، فالله الموفق للصواب. رحمه الله. هذا هو الأصل، هذا سمى كتاب الصحيح. الأصل أنه ما يروي إلا حديث صحيح متصل ليس فيه قطع والراوي عادل، لكنه استثناء، يقول اللي يقول لي لا نعرفه نبين، نقول هذا في القلب منه شيء، ونقول نخشى أن يكون فلان ما سمع من فلان. نعم. أحسن الله إليك. لأن لا يكون في ذلك تمويه، ولا نستحل التمويه على طلبة العلم. نعم. اختصر من المختصر. نعم. لو كتاب مختصر وكتاب مختصر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإيمان. قال أبو بكر: قد أمليت خبر حماد بن زيد وعباد بن عباد المهلبي وشعبة بن الحجاج جميعا عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الإيمان. أخبرنا أستاذ الإمام أبو قد أمليتنا أحسن الله إليك. قال أبو بكر: قد أمليت خبر حماد بن زيد وعباد بن عباد المهلبي وشعبة بن الحجاج جميعا عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الإيمان. أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق ابن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن أبي جمرة الضبي قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن لي جرة أنتبذ لي فيها فأشرب منها فإذا أطلت الجلوس مع القوم خشيت أن أفتضح من حلاوته قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا نداما. قالوا: يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، فحدثنا عملا من الأمر إذا أخذنا به أخذنا به الجنة. وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله. قال الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغانم، وأنهاكم عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. صحيح. نعم، وهذا رواه الشيخ عمش. قال تخريجه صلاحي قال سبق تخريجه رواه الشيخ عمش، وفيه أنه فسر الإيمان بالأعمال. قال: أمركم بالإيمان بالله، تدرون من أمر الله وحده، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس ما غنمتم. فسر بالإيمان، ففي دل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وفي رد على المرجئة الذين لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. وأما قولوا أنهاكم عن أربع: عن الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفة والمقير، هذه على الانتباذ هو يعني يجعل شراب من الأطعمة، من التمر أو من الشعير أو من البر، يعصى أن يكون شراب ويشرب منه اليوم الأول والثاني في شدة الحر، وفي اليوم الثالث يتخمر، يخشى أن يتخمر. فنهاهم أن ينتبهوا في هذه الظروف الصلبة، الحنتم والمقير الجذع ينقر، ومقير المطيب القار، والحنتم كذلك الطين المطبوخ، هذه إذا وضع فيها الماء يتخمر ولا يدري لأنها صلبة. قال: ولكن انتبهوا في الأسقية، أسقية الجلد، إذا وجعل فيها الشراب في الجلد وتخمر تشقق الجلد، عرفوا أنه خمر. لكن في الأشياء الصلبة النقيل والملفة ما يتبين، يتخمر ولا يتبين. وهذا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك لما استقر الإسلام في قلوب الناس أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا الخمر ولا تشربوا مسكرة. نعم، أعيد المتن. أمركم إياه. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن النبيذ في الدباء. الدباء القرع، يأخذ اللب اللي في وسطها في وسطها ثم يجعل فيها الشراب، صلبة الدبة يبست. نعم، والنقير. نعم، الجذع ينقر. نعم، والحنتم. حنتم كذلك الطين المطبوخ مثل الزير هذا مطبوخ الآن هذا. نعم، والمزفت المطري بالزفت فقار. نعم، أحسن الله عليك. باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان، وهذا الشاهد قوله جعل صوم رمضان من الإيمان، الترجمة: باب صوم رمضان من الإيمان. قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس مرات. فجعل صوم رمضان من الإيمان، ترجمة إيه؟ باب إيش؟ باب صوم رمضان. باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإيمان. نعم، واضح الترجمة. نعم، أحسن عليك. باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإسلام، إذ الإيمان والإسلام اسمان المسمى واحد. قال أبو بكر: خبر جبريل في مسألته النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قد أمليته في كتاب الإيمان. حدثنا سلم بن جنادة قال: حدثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن عكرمة عن ابن خالد المخزومي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة ولا شهادة لا إله إلا الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله وصوم وحج البيت وصوم شهر رمضان. حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عاصم يعني ابن محمد يعني ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإسلام، إذ الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحد. هذا قول أحد الأقوال أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ذهب إليه المؤلف واختار البخاري وجماعة، وهو أيضا وفقهم بعض أهل البدع خوارج المعتزلة، واستدلوا بقوله تعالى فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهذا بيت واحد وصفه بالإيمان وصفه بالإسلام، فدل على أنهما شيء واحد. والقول الثاني لأهل العلم أن الإسلام والإيمان يختلف باختلاف بالاقتران والإفراد، فإذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل فإنه لما سأله فسر الإسلام بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، وفسر الإيمان بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر. أما إذا أطلق الإيمان فيشمل الإسلام، الإيمان إذا الإيمان وحده يشمل الإسلام والإيمان، فما ظهر الإيمان والبر التقوى الهدى كلها إذا أطلق يشمل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لكن المؤلف اختار أنهما شيء واحد. باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإسلام، إذ الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحد. نعم، وهو اختار البخاري. نعم، والصواب أنهما يختلفان بالاقتران والإفراد. نعم، كما حق ذلك الشيخ السلام تبية والجمهور. نعم، أحسن الله إليك. جماع وقال رحمه الله: جماع وابواب فضائل. إذا أكمل، إذا الإسلام إيش؟ إذا الإسلام والإيمان. باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإسلام، إذا الإسلام والإيمان اسمان لمسمى واحد. نعم. قال أبو بكر: خبر جبريل في مسألتهم نبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قد أمليته في كتاب الإيمان. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن كريمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان. حدثنا أحمد بن مقدام العجلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم يعني ابن محمد بن زيد يعني ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رحمك الله قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. لو حدث الأول قال: قال رسول الله. نعم، قال: قال رسول الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. نعم، يعني ذكر الشهادتان والصلاة وصوم رمضان. يقول في الحديث الأول ذكر صوم رمضان في الإيمان، والحديث الثاني ذكر في الإسلام، فدل على أنهما شيء واحد. هذا اختياره. نعم، بعده صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: جماع وأبواب فضائل شهر رمضان وصيامه. بارك وفق الله جل وعلا. صلى الله عليه وسلم.